إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، تكلمنا في الخطبتين الماضيتين عن منكرات تهاون بها الناس، وعن الذنوب التي توعد الله بها أو الوعيد الذي توعد الله به من فعل تلكم المنكرات. ومن باب المقابلة وإكمال الصورة، فإننا نذكر في هذه الخطبة طائفة من الأعمال الخيرة التي يثيب الله عليها فاعلها أجرا عظيما، لنعلم سعة رحمة الله من جهة، ومعنى اسمه الكريم من جهة، ومعنى أنه ذو الفضل العظيم من جهة، وليزداد الذين آمنوا إيمانا وخيرا، لأن العمل الصالح داخل في الإيمان، ولكي تصعد همم الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة فيتنشطون للأعمال الصالحة من جهة أخرى. وهذه الخيرات أو أبواب الخير رحمة من الله يفتحها لعباده، فالعاقل من اغتنم الفرصة وولج هذه الأبواب، والمحروم الغافل المسكين من فاتت عليه أعمال الخير فلم يعملها. ونحن نعلم أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين في قلوبهم خير، وأنه مهما طغى على هذا الخير من الذنوب فإنه يوما من الأيام قد تستيقظ حاسة الخير النائمة في نفسه، فيلجأ إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. وإليكم طائفة منها على سبيل المثال لا الحصر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل من أنفة الرقاب، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. حديث حسن. والأحاديث في فضل حلق الذكر من الملائكة الموكلين بالبحث عنها وحضورها ومن نزول السكينة على أهلها وغشيان الرحمة لهم وإحاطتهم بالملائكة ما يدفع المسلم للبحث عنها والتماسها. فاحرصوا عليها في المساجد وفي البيوت وفي جميع الأماكن التي يمكنكم فيها عقد حلق الذكر وغشيانها. حولوا ولائمكم ومناسباتكم إلى حلق للذكر، ولتكن هذه الاجتماعات معمورة بطاعة الله وبالمتكلمين في أمره ونهيه الذين ينصحون الناس ويعظونهم. والعجيب بعد سياق هذه الأحاديث المقارنة التي نجد بها أن بعض الإخوان من المسلمين يهملون في حلق الذكر، فيعرف أنه يوجد في المساجد مثلا حلق فيتكاسل عنها، أو تكون له حلقة هو فيعتذر عنها بشتى الأعذار الواهية وهو يعلم أن جلوسه فيها خير له بكثير من كثير من الأعمال التي يتعذر بعدم حضور حلق الذكر من أجلها. ولذلك كان لا بد أن يحاسب المسلم نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويعلم بأن غشيان حلق الذكر التي تقوي الإيمان وتعلم العلم النافع وتسبب مغفرة الذنوب أن هذه الأسباب وغيرها كفيلة بأن تدفعه للحضور وعدم التخلف، خصوصا وأن الكسل يدب إلى الكثيرين من طيلة الجلوس فيها، ويفضلون أنواعا من اللهو، أو أن الشيطان يشغلهم بالمفضول عن الفاضل في حضور حلق الذكر. وهذا أمر نسمع الشكوى منه من بعض القائمين عليها في بعض الأحيان، سماعا يجعلنا نذكر وننصح إخواننا في الله أن لا يتكاسلوا عن ذلك. وفي جهة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع، ختم هذا المظروف بطابع، فلم يكثر إلى يوم القيامة، ليجزي الله به قائل هذه الكلمات أجرا عظيما. كم هي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد الوضوء هو نفسه دعاء كفارة المجلس. وفي الوضوء أذكار أخرى معلومة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتكون معه هذا الدعاء فإنه يكون محفوظا لك عند الله، مطبوعا عليه مختوما، لا يكسر الختم إلى يوم القيامة. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان. حديث حسن. يدفعنا هذا الحديث في مشاويرنا وسفراتنا وقطعنا للطرق ونحن نسير راجلين أو بسياراتنا مثلا، إلى أن نقطع ذلك الوقت بذكر الله كعموم التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء وأذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة القرآن فوق ذلك، هذا من ذكر الله الذي لو واظب عليه المسلم وهو يقود سيارته في سفر أو في حضر فإن له عند الله أجرا عظيما. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياله. واعلموا بأن هذا الذكر في هذا الطريق يصحح النية ويردع الإنسان عن جر قدميه إلى أماكن المحرمات وغشيانها. إذ كيف تقول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو أستغفر الله وأنت تمشي إلى عمل محرم؟ زد على ذلك أن وصل القلب بالله في الجلوس في المسجد وخارج المسجد وفي السفرات يدل على حياة ذلك القلب وقرب صاحبه من ربه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. حديث في فضل حفظ القرآن وجمعه في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن فضائل حفظ القرآن هذا الحديث: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله في النار، ما أحرقه الله بالنار. شبه هذا الجلد، شبه جسد الحافظ بهذا الجلد لا يمسه النار ولا تقربه. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله لصاحب القرآن، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى. ويزاد بكل آية حسنة، فكم هي عدد الآيات التي حفظها أو التي قرأها؟ يزداد يوم القيامة بكل ذلك في الجنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا تأملت مثلا أن عدد حروف القرآن ما يقارب 300,000 حرف، فكم يكون لك من الأجر لو ختمته مرة واحدة؟ فكم يكون لك من الأجر لو ختمته في كل شهر مرة مثلا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن في أحاديث جاء في كل منها فترة مختلفة، فمرة يقول: اقرأ القرآن في 7، ومرة يقول في 10، ومرة يقول في 20، ومرة يقول في شهر، ومرة يقول في 40 يوما اختم القرآن. لأن الناس طاقات وليست أوضاعهم متشابهة ومتساوية، فمنهم من عنده من التفرغ ما يستطيع به أن يختمه في أسبوع، ومنهم ما لا يستطيع أن يختمه إلا من لا يستطيع أن يختمه إلا في كل 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام موضحا بابا عظيما من أبواب الأجر: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغس، بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها بكل خطوة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والأربعة. فإذا علمت بأن الله واسع المغفرة واسع العطاء واسع الأجر، فما الذي يجعلك تتخلف عن الدخول في هذه الأبواب العظيمة من أبواب الأجر؟ والناس سيتفاوتون في أجرهم في حضور الجمعة بحسب تبكيرهم وتنظفهم ودنوهم من الإمام وإنصاتهم ومشيهم، فليس الماشي كالراكب ولكل منهما أجر، وليس المبكر في الساعة الأولى من جاء في الساعة الخامسة كمن جاء في الساعة الخامسة، ولكل أجر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن أنس مرفوعا: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يترك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوما في جماعة متصلة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ويحصل الأجر في هذا الحديث لمن كان قائما في الصف عند تكبير الإمام تكبيرة الإحرام. 40 يوما كل يوم 5 صلوات مع المسلمين في المسجد، يحصل له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 يحبهم الله، 3 يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره، يعني مقبل غير مدبر، حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. والقوم، الرجل الثاني، والقوم يسافرون فيطول سراهم، مشيهم بالليل، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض من التعب، فينزلون فيتنحى أحدهم لا ينام فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، واحد يرتحل عن الآخر. فتأمل الآن في أحوال هؤلاء الأصناف. الله عز وجل يعطي الناس بحسب أعمالهم وما في قلوبهم من الإيمان، إذ أن الرجلين يتساويان في صورة العمل، ولكن يكون أحدهما أعظم أجرا من الآخر بكثير بما قام في قلبه من الإيمان. هذا رجل يمشي مع إخوانه في السفر، فلما طال السرى وتعب، بدلا لما نزلوا بدلا من أن ينام للتعب، آثر الله فجاهد نفسه فقام يصلي حتى أيقظه. عمل عظيم في الليل لا يراه أحد، أصحابه نيام لا يراه أحد إلا الله عز وجل. وجار صبر على أذى جاره، وما أكثر أذية الجيران لجيرانهم في هذه الأيام، برفع الأصوات وطرق الأبواب والضوضاء والإزعاج ورمي القاذورات ونحو ذلك، وفتح النوافذ من بعضهم للإشراف على عورات الجار الآخر، أمور كثيرة. فمن صبر حتى فرق الله بينه وبين جاره المؤذي بموت أو ظعن فإنه ممن يحبهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: في بيان فضل المجاهد. لقيام رجل في الصف في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل، ساعة أفضل من عبادة 60 سنة، رواه البيهقي وغيره، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، رواه ابن حبان وغيره عن أبي هريرة مرفوعا، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. حديث حسن. حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام هذه الساعة في ذلك الموقف في جهاد تحت راية الإسلام لإعلاء كلمة الله. اللهم لا تحرمنا هذا الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. وإنني لأظن أن من باتت عينه تحرس الإسلام من الدس والافتراءات والبدع والشبهات التي يذيعها ويسطرها أهل الكفر والنفاق، فيقوم فيصدع فيرد عليها ويحذر الناس منها، إني لأظنه داخلا في هذا الحديث. وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا من الأجر في باب الصدقة: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، من طيب، لا من حرام ولا مال شبهة ولا رشوة ولا ربا ولا من إيجارات المحلات التي تفتح أبوابها في أعمال المعاصي، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، هذا المهر الصغير حتى يكبر، يربيها الله بيمينه. ويمين الله لو وضعت السماوات والأرض فيها ما سوت، ما خرجت شيئا ولا ظهرت شيئا. يطوي الله السماوات والأرض بيمينه كطي السجل للكتب. ويمين الله عظيمة، وكلتا يديه يمين، سواء في القوة والعطاء والخير. يكرم الله هذا المتصدق ولو بثمرة، يكرمه لأنه أنفق مخلصا من مال طيب. وتأمل في هذا الحديث: سبق درهم 100,000 درهم. عجبا، كيف يسبق درهم واحد، كيف يسبق درهم واحد 100,000 درهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم موضحا: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به. يعني تصدق بكم؟ بنصف ماله. رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق به. فمن هو الأعظم؟ الأول، أنفق أقل لكن بالنسبة له هذا العطاء منه أجل، لأنه أنفق نصف ماله، وهذا الغني الذي له الآلاف المؤلفة أخذ من عرضها 100,000 فتصدق، ما ضرته شيئا، لكن ذلك الأول تصدق بنصف ماله، سبق درهم 100,000 درهم. حديث حسن. فإذا تأمل في هذه الأعمال، الأعمال كم فيها من الأجر؟ لا تحتقر منها شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله أن يعظم أجورنا وأجوركم، وأن يرشدنا وإياكم لولوج أبواب الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا إلى الأمام. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الحي القيوم، الرحمن الرحيم، الكريم المتفضل على عباده بأنواع الإحسان، ومنها مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. بما تقلب في الجنة؟ بأذى أماطه عن الطريق. وله أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال في نفسه: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم، حتى لا يؤذيهم سأنحي عن الطريق، فأدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رفع حجرا عن الطريق كتب له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. حسنة متقبلة عند الله دخل الجنة. كم يأخذ منك رفع حجر من الطريق أو إزالة غصن من الشارع؟ لا شيء، لكن الباعث على هذا العمل من صدق الإيمان لا رياء ولا سمعة يجعل الله فيه أجرا عظيما. أعمال بسيطة أجرها كبير. المشكلة أيها الإخوة أن الناس، كثير من المسلمين يعلمون أبواب الأجر كثيرة جدا والحسنات كثيرة جدا، ومع ذلك يكفلونها ويدخلون أبواب السيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا من أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، يعني أقل. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا. نقتل الوزغ لسببين منصوص عليهما في أحاديث أخرى: أن الدواب كلها كانت تنفخ النار عن إبراهيم لتطفئها، إلا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم، فلذلك وبعد موته بآلاف السنين نحن نقتل الوزغ مشاركة منا لأبينا إبراهيم في محنته تلك، مشاركة شعورية بقتل الوزغ. فإن قلت: ما بال هذا الوزغ من ذلك الوزغ؟ فأقول: السبب الآخر أنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما رواه النسائي: الوزغ فويسق، والفويسقات يقتلن في الحل والحرم، الحداء والكلب العقور والحية والعقرب والفأر وكل ضار مؤذن، ومن بينها الوزغ. فتقتل الوزغ بضربة تأخذ 100 حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. متفق عليه. ما من مسلم يغرث غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطيور فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد، ما ينقص منه أحد بأخذ إلا كان أحد كان له صدقة. كل الناس يزرعون، أكثرهم يزرعون ويشجرون، لكن من ذا الذي ينوي بزرعه الأجر إذا أكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. فإذا إذا أقرض مسلم قرض إلى وقت حلول الدين يكون لك أجر نصف الصدقة بهذا المال. فإذا جاء الدين وأنظرته فكأنك تأخذ أجر هذا المال كله صدقة. فإذا جاء موعد الإنظار ولم يفي وأعسر فأنظرته فلك بكل يوم مثليه صدقة. وكان بعضهم بعض الصالحين يخصص مبلغا من ماله فقط ليتلفه. استثمار استثمار استثمار. مجرد الإقرار نصف أجر الصدقة. إذا أنظرته للمرة الأولى صدقة كاملة، للمرة الثانية مثليه. استثمار. لعل هذه الأحاديث تحرك في نفوس بعض الناس احتساب الأجر في المعسرين. وإذا استطردنا في الكلام على أبواب الخير نجدها كثيرة، لكن من المشمر؟ الله المستعان. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وإطعام المساكين ورفع الدرجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم واجعل فيما أعطيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعل فيما أنزلت علينا من المطر رحمة من عندك. اللهم اجعله غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا عاما، غدقا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم واجعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا لصلاتكم ورحمكم الله.